أن يكون العبد عالما فقيها، أم أن الولاية تكون أيضا لأي شخص ولو كان عاميا؟ نعم، الولاية لمن اتقى، للمؤمن التقي ولو كان عاميا، ولكن ولاية العالم الصالح التقي أكمل من ولاية العامي. والأولياء يتفاضلون الأولياء، ليسوا على حد سواء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان بما جاءت به الأنبياء في غير موضع، كقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السياق في قضية أخذ أقوال العلماء قضية مسلمة، ولا سيما من يسمونهم الأولياء، لأن الصوفية يقدسون الأولياء ويأخذون أقوالهم قضية مسلمة لا تقبل الشك والنقاش، وهذا ضلال وكفر والعياذ بالله. لأن الذين يجب أخذ أقوالهم من غير تردد هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن عداهم فإنه لا يؤخذ من قوله إلا ما وافق قول الأنبياء، لأن غير الأنبياء عرضة للخطأ، وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم معصومون، لا يتطرق الشك إلى أقوالهم. الصوفية وكذلك من قلدهم ممن يعظمون أئمتهم وقادتهم ويأخذون أقوالهم قضية مسلمة لا تقبل النقاش، بل يبايعون على ذلك، يبايعون على أخذ الطريقة والتسليم، التسليم لشيخ الطريقة، وأنه لا ينازع ولا يناقش ولا يشك في قوله، يبايعون على هذا، وهذا من الضلال المبين، لأن من عدا الأنبياء فإنه عرضة للخطأ والصواب. وقد سبق أن الشيخ رحمه الله ذكر من سادات الأولياء كعمر بن الخطاب وغيره من الصحابة من حصل منه خطأ في بعض الاجتهادات أو بعض الأقوال، حصل منه خطأ، هم ليسوا معصومين. فهذا هو السياق الذي ما زال الشيخ رحمه الله فيه، وذكر من الأدلة على قبول قول الأنبياء بدون تردد هذه الآية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذا فيه أن قول الأنبياء يؤخذ ولا يناقش ولا يتردد فيه، فمن لم يأخذها وتشكك فإنه ليس مؤمنا بالأنبياء. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، لأن الأنبياء لا يأتون بشيء من عندهم، وإنما يأتون بما أنزل عليهم من الله سبحانه وتعالى. ذكر هؤلاء بأسمائهم ثم أجمل فقال: وما أوتي النبيون من ربهم، على سبيل العموم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يفرقون بين الأنبياء، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كحالة اليهود والنصارى، وإنما يؤمنون بجميع الأنبياء ويؤمنون بجميع الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى، لا نفرق بين أحد منهم. الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجوره وكان الله غفورا رحيما. هذه آية البقرة. وآية آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهكذا في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا أصل عظيم من أصول العقيدة، الإيمان بجميع الكتب والإيمان بجميع الرسل من غير تفريق بين كتاب وكتاب أو بين رسول ورسول. نعم. وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مطلع سورة البقرة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب وهو ما لم يشاهدوه وإنما يعتمدون على الأخبار الصادقة ما جاءت به الرسل نزلت به الكتب من المغيبات، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب اعتمادا على البراهين والآيات الدالة وإن لم يشاهدوه. يدخل في هذا الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالأخبار السابقة أخبار الأمم والأخبار المستقبلة، كل هذا يدخل في الإيمان بالغيب الذي لا يشاهدونه ولكن يعتمدون على الوحي المنزل وأخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الصلوات الخمس مفروضة ومما رزقناهم ينفقون، هذا إيتاء الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا محل الشاهد. فالمتقون يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك على الرسل، لا يترددون في ذلك ولا يقدمون عليه شيئا من أقوال الناس. وبالآخرة هم يوقنون، الإيمان بالبعث، هذه أركان الإسلام، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا يتردد في القرآن كثيرا. هذه أصول الإيمان، أصول الإيمان في هذه الستة: الإيمان بالله، الإيمان بملائكته بكتبه برسله باليوم الآخر بالقدر خيره وشره. ثم قال تعالى أولئك أي الذين اتصفوا بهذه الصفات على هدى من ربهم، على هدى من ربهم، ثابتون على الهدى تمكنون منه، وأولئك هم المفلحون الذين حازوا على الفلاح الدنيا والآخرة، ومن عداهم فليسوا على هدى وإنما هم على ضلال. ولهذا قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ذكر الكفار الأصليين وذكر المنافقين بعد أن ذكر المؤمنين، لأن الناس على ثلاثة أصناف: مؤمنون ظاهرا وباطنا وهم المذكورون في أول السورة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الصنف الثاني كافرون ظاهرا وباطنا وهم الكفار الذين لا يؤمنون برسل ولا بكتب ولا بملائكة ولا بشيء، كفار ظاهرا وباطنا. الصنف الثالث الذين آمنوا ظاهرا وهم في الباطن كفار وهم المنافقون، وهؤلاء شر من الكفار الأصليين لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا. نعم. وقال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا بمناسبة صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة وإصرار اليهود على قبلتهم إلى بيت المقدس وعدم قبولهم لقبلة الكعبة. الله جل وعلا يقول هذا ليس هو البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر من آمن بالله، ومن الإيمان بالله الاستقبال للكعبة لأن الله أمر بذلك. الذي يؤمن بالله يمتثل أمره ويستقبل الكعبة، هذا هو البر. البر أن تتوجه حيث وجهك الله، لا أن تتوجه حيث هواك، حيث هواك وما تحب. البر هو أن تتوجه كما وجهك الله. الله وجه إلى بيت المقدس في أول الأمر ثم وجه إلى الكعبة، والأمر له سبحانه وتعالى. فاستقبال بيت المقدس في وقته طاعة لله، استقبال الكعبة في وقته طاعة لله، كله طاعة لله، الأمر لله سبحانه وتعالى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال هذه الزكاة على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة، هذا الركن من أركان الركن الثاني من أركان الإسلام. فتضمنت الآية أن البر هو في طاعة الله وقبول أمره، حيث وجهك تتوجه، وجهك إلى بيت المقدس تتوجه، وجهك إلى الكعبة تتوجه، ولا يكن في نفسك شيء أو حرج لأنك مطيع لله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل. أولياء الله هم المتقون، أولياء الله هم المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله وهم الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه ولا يتبعون أذواقهم ومواجيدهم وما اصطلحوا عليهم من مصطلحات الصوفية وغيرهم. ليس هؤلاء هم أولياء الله، أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الضابط. فالولي هو المطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولو خالف ذلك هواه فإنما يتبع ما أمره الله به ورسوله، ولو خالف ذلك هواه ورغبته. نعم، هذا هو الضابط في ولي الله. ليس الضابط في ولي الله ما تقوله المبتدعة والصوفية أنه هو الذي يفعل كذا وكذا، الذي على يده كرامة خوارق، الذي يجري على يديه كذا وكذا. كل هذا ليس من ولاية الله عز وجل. نعم. من خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم. من خالف هذا الأصل وهو طاعة الله ورسوله فإنه ليس من أولياء الله، بل هو من أولياء الشيطان. والكتاب هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. من خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل. ما يكون كافرا إذا كان متعمدا للمخالفة متبعا لهواه مع العلم فهذا كافر، وإما أن يكون جاهلا ما تعمد المخالفة بسبب جهله، وهذا لا يقلد ولا يتبع، هذا ضال، هذا من أهل الضلال ولا يقلد ولا يتبع. نعم. وهذا كثير في كلام المشايخ كقول الشيخ أبي سليمان الداراني. هذا الأصل كثير في كلام المشايخ الذين يتخذهم هؤلاء قادة من أمثال أبي سليمان الداراني والجنيد وغيره، هؤلاء المشايخ يأمرون بهذا الأصل وهو اتباع الكتاب والسنة، فالذين يخالفونهم ليسوا متبعين لهم وإن كانوا يدعون الاتباع. نعم. وهذا كثير في كلام المشايخ كقول الشيخ أبي سليمان الداراني، إنه ليقع في قلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة. يقع في قلبه النكتة من نكت القوم، يعني من نكت الصوفية، يقع خاطرة في قلبه لكنه لا يقبلها إلا بشاهدين كتاب والسنة، مثل ما إن القاضي لا يقبل دعوى المدعي إلا بشاهدين، وكذلك الخاطرة لا يقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة. فإن كان لها دليل من الكتاب والسنة فهي حق، وإن خالفت الكتاب والسنة فهي باطل، الأول ميزان. نعم. وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه. والجنيد أيضا من أئمتهم، من أئمتهم الذين يقلدونهم وينتسبون إليهم، مع أنه رحمه الله على هذا المضمار يتبع الكتاب والسنة، فلماذا لا يتبعونه في ذلك وهم يدعون أنهم من أتباعه وأن شيخهم؟ نعم. وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا. نعم، هذا الجنيد من أئمة العباد والزهاد الذين يتخذهم الصوفية قادة لهم، ويقول علمنا مربوط بالكتاب والسنة، فمن لم يأخذ بالقرآن ويكتب الحديث ليس على طريقتنا. نعم. فمن لم يقرأ الكتاب ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا، أو قال لا يقتدى به. نعم. وقال أبو عثمان النيسابوري. هذا أيضا من أئمة الزهاد والعباد الذي ينتسب إليه الصوفية، يخالفهم هو. نعم. وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق. من أمر. وقال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم: وإن تطيعوه تهتدوا. نعم، هذا أبو النكسابوري يقول: من أمر الكتاب والسنة على نفسه نعم فهو نفق بالحكمة. من أمر الكتاب والسنة أي اتخذهما أميرا يأتمر بهما ويطيعهما، لأن الأمير يطاع ويسمع له، فمن أمر الكتاب والسنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى نطق بالبدعة. هذه حكمة عظيمة، هذه حكمة عظيمة. نعم. وقال أبو عمرو بن نجيد: وقال أبو عمرو بن نجيد: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. كل وجد، الوجد والذوق هذا من اصطلاحات الصوفية، لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل، مثل كلام الشيوخ الذين ذكرهم الشيخ قبله، متفقة كلمتهم على هذا. نعم. وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع، فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل قول، كل ما يقوله، ويسلم إليه كل ما يقوله. نعم، هذا من أغلاطهم، أنهم يعتقدون أن ولي الله لا يناقش، وأنه يقبل منه كل قول، حتى أنهم يقولون إن المريد يعني الطالب عند شيخه مثل الميت عند المغسل، يحركه كيف يشاء، ليس له اختيار، ولا ما يصير إنه على حق إلا إذا قبل من الشيخ كل شيء، حتى لو قال له ادخل في النار يدخل في النار، لو أوقد نارا وقال له ادخلها لا يخالف الشيخ يدخل في النار. هذا من أصول الصوفية، وهذا باطل، هذا باطل، وهذا ليس وليا لله، هذا ولي للشيطان الذي يأمر بغير أمر الله وغير أمر رسوله، هذا ولي للشيطان وليس وليا لله. فهم يستسلمون لمشايخهم، أصابوا أو أخطأوا ولا يناقشونه، هذا غلط، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما كبر الإنسان في العلم والعبادة لا يؤخذ كلامه على إطلاقه، حتى يعرض على الكتاب والسنة، يعرض على الكتاب والسنة، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع، فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله. هذا معنى الولاية عندهم، أن الولي لا يناقش، وأنه يقبل قوله على الإطلاق، لأنه معصوم عندهم لا يخطي، وهذا ليس إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما غير الرسول مهما بلغ من العبادة والعلم فإنه ليس معصوما وعرضة للخطأ. طيب، ما الذي يميز الخطأ من الصواب؟ الكتاب والسنة، يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. الله جل وعلا يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وليس هناك حق إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا هو الحق، وما عداه فهو ضلال. ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنة، حتى لو قال له ادخل في النار يدخل ولا ينازع، ولا ما يصير مطيع للولي، هو بلازم الولي ما ليس من شروط الولي أنه يكون معصوم، ليس من شروط الولي أنه يقبل كل ما يقول، ليس هذا من شروط الولي، هذا كذب. فالولي عبد من عباد الله، والولي الصادق أتبع الناس لكتاب الله وسنة رسوله، ولا يرضى، لا يرضى الولي الصادق، لا يرضى أنه يقدم قوله على قول الله ورسوله، ما يرضى بهذا، فإن رضي فليس وليا لله. نعم. فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. الله إنما فرض على الخلق طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، تصديقه فيما أخبر. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا، فضمن الهداية لمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا للرسول وحده فقط، وما عداه من العلماء والمشايخ والأولياء فإنهم لا يطاعون إلا فيما أطاعوا به الرسول صلى الله عليه وسلم. وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء. جعل الله الرسول هو الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء. الرسول هو الفارق عليه الصلاة والسلام بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هو الفارق. وما عداه فإنه عرضة للخطأ والصواب وليس معصوما. نعم. فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين. من اتبع هذا الرسول فهو من جند الله المتقين وحزبه المفلحين. نعم. ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين. من لم يتبعه فهو من أعداء الله، وإن كان يقال إنه ولي لله ليس وليا لله. نعم. فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال، وآخرا إلى الكفر والنفاق. نعم، مخالفة الرسول تجر أولا إلى الضلال والابتداع، وثانيا تجر إلى العواقب الوخيمة في الدار الآخرة. نعم، إلى الكفر وإلى الضلال. يتدرج من المعصية إلى البدعة إلى الضلال والكفر. هذا من خالف الرسول، يتدرج من المعصية إلى البدعة ومن البدعة إلى الضلال والكفر. نعم. ويكون له نصيب من قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. من اتخذ مطاعا غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذه عاقبته، ويوم يعض الظالم على يديه، هذا من الندم، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. إذا دخل في النار يوم القيامة يقول هذه المقالة، يعض على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني هذا الفلان، أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه العاقبة والعياذ بالله في من عصى الرسول وأطاع غيره، ولو كان يزعم أنه ولي لله إن هذه عاقبته. نعم. وقوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. نعم. وهذه أيضا: يوم تقلب وجوههم في النار، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم عذابا أليما يوم تقلب وجوههم في النار والعياذ بالله. يقولون يا ليتنا تمنون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. عرفوا أن الذي أوقعهم في النار هو معصية الله ومعصية رسوله. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. عرفوا خطأهم وأن الذي أوقعهم في ذلك هو عدم طاعة الله وطاعة رسوله. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. أطاعوا العلماء والأمراء، أمراء علماء الضلال والأمراء. السادة هم الأمراء والكبرى هم العلماء. أطعنا سادتنا وكبراءنا. مثل قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فأضلون السبيل. ثم يدعون عليهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ماذا عاد يفيد هذا؟ ما يفيد شيء إلا التلاوم والعياذ بالله. نعم. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا شركاء. الأنداد هم الشركاء لله عز وجل والشبهاء شبهونهم بالله عز وجل ويجعلونهم أندادا وعدلا لله عز وجل. هذه طريقة عباد الأصنام، عباد القبور والأضرحة، عباد الأشجار والأحجار. كل من عبد غير الله فإنه إنما عبده لأنه يحبه، لأنه يحبه. فالكفار يحبون الأصنام ويحبون الأشجار والأحجار التي يعبدونها، يحبون الأضرحة. لولا أنهم يحبونها ما عبدوها، لو كانوا يبغضونها ما عبدوها. المؤمنون يحبون الله عز وجل محبة خالصة ولذلك عبدوه وحده لا شريك له، لا يحبون غيره محبة العبادة. محبة العبادة لا تجوز إلا لله، وهي المحبة التي يكون معها ذل وانقياد وطاعة، أي لا تكون إلا لله عز وجل. أما المحبة التي ليس معها ذل ولا انقياد هذه محبة طبيعية، كالمحبة الإنسان لزوجته وأولاده ومحبته للمال، هذه ليس معها ذل وانقياد وإنما هي محبة طبيعية. فالكفار يحبون الأصنام ولذلك عبدوها، المؤمنون يحبون الله وحده ولذلك عبدوه وحده. النتيجة يوم القيامة الذين يعبدون الأصنام ويعبدون من دون الله يتبرأ منهم من عبدوهم يوم القيامة، الذين عبدوا الملائكة والذين عبدوا الأولياء والأنبياء وعبدوا يتبرؤون منهم يوم القيامة في أحوج ما يكونون. قد بين الله جل وعلا هذا، من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون. المعبودون كذبوا عابديهم يوم القيامة، ونبدا ما أمرناهم ولا رضينا أنهم يعبدوننا من دون الله. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أي رجوعا إلى الدنيا، تمنون لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، العياذ بالله. هذا المآل وهذه العاقبة لمن أطاعوا غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مآلهم يوم القيامة. ولذلك يقول قائلهم ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نعم. وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم اتخذوا، هؤلاء الذين يتخذون الأولياء والصالحين يتخذونهم أولياء معبودين لا يناقشونهم في شيء ويطيعونهم طاعة عمياء، هؤلاء لهم شبه بالنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الذين قال الله تعالى فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الأحبار العلماء والرهبان هم العباد، اتخذوهم أربابا من دون الله. مش معنى هذا أنهم سجدوا لهم ذبحوا لهم، أنهم لا، كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أحلوا لهم الحرام فاستحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه، هذه عبادتهم. نعم. وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فدل على أنه لا يجوز طاعة العلماء والأمراء والأنبياء، حتى الأنبياء لا يجوز أنهم يتخذون أربابا من دون الله، حتى الأنبياء لا يتخذون أربابا من دون الله. فالنصارى اتخذوا المسيح ربا وقالوا إنه ابن الله تعالى الله عما يقولون، الربوبية خاصة لله عز وجل. نعم. وفي المسند وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه في تفسير هذه الآية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ما عبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، وكانت هذه عبادتهم إياهم. نعم، أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فالتحليل والتحريم حق لله جل وعلا، لا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم بدون دليل من الكتاب والسنة. من حرم شيئا أو أحل شيئا بدون دليل من الكتاب والسنة فقد شارك الله في ربوبيته، لأن هذا من حق الربوبية. نعم. ولهذا قيل في مثل هؤلاء إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول. قيل في هؤلاء الذين أطاعوا الأحبار والرهبان والعباد والأولياء حرموا الوصول لأنهم ضيعوا الأصول، لأن الأصول هي طاعة الله ورسوله واتباع الكتاب والسنة، هذه هي الأصول، لما ضيعوها حرم الوصول إلى الله عز وجل. نعم. ولهذا من الحكمة يقولون من ضيع الأصول حرم الوصول. نعم. فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم علمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم. نعم، لا بد من الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس والعرب والعجم، مبعوث إلى الثقلين، مبعوث إلى كل الناس، إلى الملوك والأمراء والصعاليك والعلماء والجهال، فهو مرسل إلى الجميع، تجب على الجميع طاعته صلى الله عليه وسلم، ويجب على الجميع امتثال أمره. ليس لأحد أن يخرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إنه وصل إلى الله وليس بحاجة للرسول كما تقوله الصوفية، أو يدعي للولي أنه أعلم وأعرف لأنه صار من العارفين ويأخذ عن الله وليس بحاجة للرسول كما يقوله غلاة الصوفية. لا يسع أحدا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يطيعه ويتبعه، حتى لو وجد من الأنبياء أحد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يتبعه، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، صدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الله الميثاق على الأنبياء، فكيف بغيرهم؟ أنه لو بعث الرسول وأحد منهم حي، موسى أو عيسى أو أي رسول، أنه يتبع هذا الرسول، لأنه الرسالة صارت له عليه الصلاة والسلام، هو خاتم المرسلين. فلا يسع أحد إلا طاعته صلى الله عليه وسلم. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هكذا أخذ الله الميثاق على الأنبياء أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم لو بعث وأحد منهم حي، لأن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس والأنبياء وغيرهم. لا يسع أحدا الخروج عن طاعته صلى الله عليه وسلم، فكيف يسع مشايخ الصوفية أنهم يخرجون عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يسع الأولياء أنهم يخرجون عن طاعة الرسول؟ إذا خرجوا فإنهم لا يكونون أولياء، لا يكونون أولياء لله، إنما يكونون أولياء للشيطان. نعم. وأنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. باطنا وظاهرا، ما يكفي المتابعة ظاهرا، هذه طريقة المنافقين، لا بد أن يتابعه باطنا وظاهرا عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، بعد أخذ هذا العهد من تولى فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. نعم، كل الأنبياء على هذا. نعم. وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآيات لها درس قادم إن شاء الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: من هم الأسباط؟ الأسباط هي بني إسرائيل مثل القبائل عند العرب، ذرية أولاد يعقوب عليه السلام، ذرية أولاد يعقوب عليه السلام، لأن يعقوب له 12 ولد، كل واحد منهم صار له ذرية، سمعون بالأسباط. قطعناهم 12 أسباطا أمما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل من أقيمت عليه الحجة من الجهمية أو المعتزلة أو الصوفية ولم يقبلها هل يكفر بعينه؟ بلا شك إذا أقيمت عليه الحجة ورفضها فلا شك في كفره لزوال عذره، لأنه زال عذره بعد البيان. نعم، هذا مما أجمع عليه أهل العلم، أنه إذا بين له ورفض بعد البيان أنه يحكم بكفره، لأنه ما له عذر بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يوصف الله جل وعلا بأنه قديم كما جاء في كلام أبي عمرو النيسابوري؟ كلام القديم يقصد القرآن، كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع، فالله يتكلم لا ما زال ولا يزال يتكلم سبحانه متى شاء إذا شاء، كلامه قديم النوع، لكن آحاده تحدث شيئا بعد شيء، يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى متى شاء، هذا هو التفصيل. ليس كل كلام الله قديم وليس كل كلام الله محدث، وإنما أصله ونوعه قديم، أما آحاده وأفراده فهي متجددة وتحدث شيئا بعد شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ذكرتم في الدرس أن التسليم لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا أنه كفر، وأن هذا أصل عند الصوفية في تسليم المريد لقول وفعل شيخه. السؤال: هل يحكم على هذا على الصوفية جميعا بالكفر؟ عرفتم هذا، أن الإنسان لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد البيان، لأنه ربما يكون جاهلا لا يدري، ربما يكون متأولا، ربما يكون مقلدا لمن يظن أنه على حق، يكون عنده عذر، فلا بد أن يبين، والعذر يدرى التكفير حتى يبين له، فإن أصر بعد البيان يحكم بكفره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الولاية والولاية؟ الولاية بالكسر الإمارة، وأما الولاية بالفتح فهي المحبة، فهي المحبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل إيمان الأولياء إيمان تام أو قد يكون إيمانا ناقصا؟ الإيمان التام هذا صعب إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن وفقه الله من أتباعهم، لكن لا نحكم لأحد بكمال الإيمان، لا نحكم لأحد بكمال الإيمان إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وغيرهم يأتي عليه النقص كثيرا كان أو قليلا، لا نزكي على الله أحدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: مر معنا فيما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقلتم حفظكم الله إن المقصود بالقوة قوة الإيمان. السؤال: هل تدخل القوة الحسية البدنية في هذا الحديث؟ المراد قوة الإيمان، المراد قوة الإيمان، قد يكون قوي البدن لكنه أكثر خلق الله، هذا دليل هذا. قوة البدن ما تدل على المراد، قوة الإيمان، المؤمن القوي يعني في إيمان، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف يعني الذي إيمانه ضعيف، مع أن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان ففيه خير كثير، مع ضعف إيمانه فيه خير، فيه خير كثير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، قوي الإيمان وضعيف الإيمان كل فيه خير. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الأنبياء معصوم بلا شك، ولكن في قول الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم. معصوم، قد يكون معصوم البداية أو معصوم النهاية، يحصل منه خطأ فينبه ويبين له فيكون معصوم النهاية عليه الصلاة والسلام، فهو معصوم على كل حال، إما في البداية وإما في النهاية. وما من نبي يحصل منه خطأ إلا ويذكر أن الله نبهه وتاب إلى الله عز وجل، ما يبقى على خطائه، فهو معصوم في النهاية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من ادعى أن لأحد العصمة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حكمه أنه مخطئ، أنه مخطئ، إلا إن كان أنه عنده علم تبين له الحق ومع هذا يصر، هذا يحكم بكفره، لأنه سوى غير الرسول بالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن قد يعذر بالجهل أو بالتقليد أو بما أشبه ذلك من الأعذار، فلا بد من البيان وعدم العجلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم من نفى العصمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن كان جاهلا أو مقلدا فهو ضال، أما إن كان متعمدا فهو كافر، لأن الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم على كل حال، حتى لو حصل منه بعض الأشياء من بالاجتهادات، من الاجتهادات التي قد يحصل فيها شيء من التعديل، فإنه معصوم في النهاية عليه الصلاة والسلام، لا يقر على خطأ أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا خالف الشيخ أو العالم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع في أي مسألة، فهل يطاع هذا الشيخ أو العالم؟ لا يطاع أحد في معصية الله أبدا، سواء شيخا أو عالما أو أميرا أو ملكا، لا يطاع، أو والدا، إن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهم، الوالدين كيف بغيرهما، فلا يطاع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه قاعدة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لا يطاع أحد في معصية الله عز وجل كائنا من كان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من كان أبواه كافرين فهل يجوز أن يحبهم محبة طبيعية؟ المحبة الطبيعية أمرها سهل، أمرها سهل وليس باختياره، هذه محبة تيجي عليه غصب، أي باختياره، إنما المحبة الدينية هي التي لا تجوز إلا للمؤمنين. نعم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. محبة العبادة هذه لله عز وجل، محبة الإيمان والمؤمنين هذه تابعة لمحبة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يدعي أن هذه الأمة لا يحل فيها الشرك الأكبر وهي مبرأة منه، ويستدل عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، فما هو الرد على مثل هذه الشبهة؟ الرد واضح، الواقع يثبت أنه وقع في هذه الأمة شرك، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: حتى تلحق فئات من أمتي بعبدة الأصنام في آخر الزمان، الحقون بعبدة الأصنام، فالشرك يقع في هذه الأمة وقد وقع كثيرا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب،